بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة دروس بعنوان مهمات في التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد سعود شلاش بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. فلازلنا أحبتي في الله في جملة من الدروس التي تبين بعض المهمات على العبد المؤمن، وأعظم هذه المهمات هو ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وقد كنا تكلمنا فيما مضى عن أهمية التوحيد، وبينا ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن فضائل التوحيد، وأن من أعظم فضائله أن من حقق التوحيد حق أو على أفضل الأوجه وأحسنها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تكلمنا عن أقسام التوحيد، وأن منها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكذلك تحدثنا عن لا إله إلا الله وأهمية هذه الكلمة، وأنه لا بد للعبد أن يقولها ويعمل بها ويفهمها ويأتي بشروطها التي دل عليها كتاب الله ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يناقض التوحيد تحدثنا عن الشرك، وبينا خطورته، وأن الذي يلقى الله عز وجل بهذا الذنب الذي هو أعظم الذنوب وأظلم الظلم، ألا وهو الشرك بالله عز وجل، إذا أقبل على ربه وقد اقترف الشرك الأكبر ولم يتب منه، فإنه يكون عافانا الله وإياكم خالدا مخلدا في نار جهنم. والشرك لا بد من معرفة صوره، والشرك لا بد من معرفة أنواعه، ومعرفة الصور التي إذا وقع العبد بها وقع بالشرك بالله سبحانه وتعالى. اجعل قاعدة عندك أن كل أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هذه تسمى عبادة، وما دام أنها عبادة فلا تصرف إلا لله عز وجل. فإن صرفها العبد لغير الله سبحانه وتعالى، ولو صرفها لملك مقرب أو نبي مرسل، ولو صرفها لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يكون من الشرك بالله عز وجل، الذي إذا لقي العبد ربه بها فإنه لا يغفره الله عز وجل له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك إخوتي في الله إذا علمنا خطورته وجب علينا أن ندرسه وأن نفهمه وأن نعرف بعض الصور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا في واقعنا وما يعيشه كثير من المسلمين في شتى بقاع الأرض، نجد أن كثيرا من الصور الشركية قد انتشرت بينهم، وظنوها عبادة، وظنوها تقربا إلى الله عز وجل، وجعلوها من باب الشفاعة أو من باب الوسيلة، وحقيقتها شرك بالله عز وجل. من فعلها فإنه لا يغفر الله عز وجل له إذا مات عليها ولم يتب منها. من هذه الصور مثلا إذا نظرنا إلى الحلف، الحلف عبادة، وما دام أنه عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فلا تحلف إلا بالله، لا تحلف إلا بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هذا الذي يحلف به. أما الحلف بغير الله عز وجل فهذا من أنواع الشرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: في بيان الذين يستحقون اللعن، في بيان الذين يستحقون اللعن، في أن من حلف بغير الله عز وجل أنه ممن يستحق اللعن. فهذا الأمر قد انتشر، والحلف بغير الله منه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو شرك أصغر. إذا اعتقد أن هذا المحلوف به يملك النفع والضر، أو أنه يعتقد أنه يقربه إلى الله زلفى، أو أنه يتخذه وسيلة وشفيعا إلى الله كمن يعبد أصحاب القبور والأضرحة والأولياء، فتجد أناسا يحلفون بالعباس أو يحلفون بالحسن أو بالحسين أو يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يحلفون بالبدوي مثلا أو غيره من خلق الله عز وجل، مهما ارتفع شأنه أو قل شأنه فإنه لا يجوز أن يحلف به. من حلف بغير الله فقد أشرك. لا يجوز أن تحلف بآبائك، ولا أن تحلف بأبنائك، ولا أن تقول وشرفي، ولا أن تقول والكعبة، بل لا تحلف إلا بالله عز وجل. هذا اللفظ دارج على كثير من الناس، يأتي يقول والنبي، النبي، هذا اللفظ شرك ويجب تركه وتعويد اللسان على عدم قوله، لأن هذا من الشرك بالله عز وجل. ومن صور الشرك التي أيضا انتشرت في بعض بلدان المسلمين مثل قضية النذر. قال الله عز وجل يوفون بالنذر، أي لله سبحانه وتعالى. فإذا نذر العبد لصاحب قبر أو نذر لولي من الأولياء تجده يذبح عند صاحب القبر أو يذبح عند الضريح أو يذبح عند المشهد أو يذبح عند القبر الفلاني، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا نذر لغير الله وذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يكن ذبحك إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليست لملك مقرب ولا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا تكون إلا لمن؟ إلا لله عز وجل، إلا لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز إعطاء البشر شيئا من صفات المولى سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا يجوز أن نعطي صفة من صفات الله للنبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يزعم أنه يعلم الغيب، وبعضهم يزعم أنه يسمعنا الآن وهو يعني يملك النفع والضر، فيأتون ويستغيثون به ويأتون ويحلفون به ويأتون ويتجهون إلى قبره ويسألونه عليه الصلاة والسلام. ما فعلها صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما مات رسولنا عليه الصلاة والسلام وأراد الناس أن يستسقوا طلبوا المطر، ما ذهبوا إلى قبره وقالوا يا رسول الله اسأل لنا ربك أن يسقينا المطر، لا، قالوا اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي الآن بعم نبيك، أي بالعباس رضي الله تعالى عنه، أي أنه يرجون أو يطلبون من العباس أن يدعو الله ويصلي بهم الاستسقاء ويسأل الله عز وجل المطر، لأنه حي وموجود. فما اعتقدوا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني يملك النفع والضر وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور التي هي واقعة في اعتقادات كثير من الناس، نسأل الله لنا ولكم العافية. ومن صور الشرك التي انتشرت وعم بها البلاء، ولا تجدها أو لا تجد بلدا من البلدان إلا فيه هذه الأمور، وهو السحر والكهانة والعرافة. لا شك أن السحر من أنواع الكفر بالله سبحانه وتعالى، والساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر بالله عز وجل. وكفره كما قال أهل العلم يأتي من جهتين، من جهة أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يتقرب إلى الشياطين، لأن الشياطين لا تخدم إلا من يكفر بالله عز وجل، لا تأتي وتخدم أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل التوحيد إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الشياطين لا يخدمون إلا من يشرك بالله عز وجل، لذلك يأتون إلى هؤلاء السحرة ويطلبون منهم الذبح لغير الله، يطلبون منهم إلقاء الأشياء المقدسة كالمصحف يلقونه في القاذورات، أو يتوضعون بالنجاسات فيكفرون بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تخدمهم الشياطين. والوجه الثاني لكفرهم أن السحرة يدعون ويزعمون اعتقاد علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهؤلاء السحرة والكهان والعرافين مهما كان اسمهم، معالج، طبيب، قارئ، راق، غير هذه من الأسماء التي يخدعون بها الناس، إذا كان ساحرا فجئته فقط تسأله وأنت غير مصدق له، لا تقبل لك صلاة 40 يوما، 40 يوما وصلاتك لا تتجاوزك، ولا يقبله الله عز وجل منك، وليس لك فيها أجر. أما إن جئته وأنت مصدق له فهذا كفر بما أنزل على محمد كما يقول عليه الصلاة والسلام. وانظر الناس الآن إذا أصابه مرض لضعف توحيده وقلة عقيدته وضعف إيمانه ذهب إلى السحرة والعرافين والكهان يطلب الشفاء، وهذا ما اعتقد أن الشفاء كله بيد الله سبحانه وتعالى. لو أقر يقينا وامتلأ قلبه إيمانا بالله عز وجل وأن الأمر كله بيد الله وأن الشفاء كله بيد الله لما ذهب إلى هؤلاء المشعوذين والعرافين، فخسر الدنيا لأن هؤلاء لا يملكون شفاء، وخسر الآخرة لأنه وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. فجمع عافانا الله وإياكم بين خسران الدنيا وخسران الآخرة، ما صبر على هذا البلاء وهذا الابتلاء. الله عز وجل يبتلينا بالأمراض ويبتلينا بالمصائب، فينظر هل نرجع إليه، هل نتوكل عليه، هل تلتفت قلوبنا إليه سبحانه وتعالى، أم أنها تلتفت لغير الله عز وجل. كلما زاد توحيد العبد زاد توكلا على الله عز وجل، وكلما نقص توحيده التفت قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى، حتى جاء إلى أشياء ليست بأسباب، فاعتقد أنها سبب أو اعتقد أنها هي التي تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى. يقول المولى عز وجل في بيان كفر هؤلاء السحرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا نوع من أنواع السحر يسمى سحر الصرف والعطف. الصرف أن يصرف الزوج عن زوجته، يفرق بينهما، أو العطف وهو سحر التحبيب، يحبب الزوج إلى زوجته. فرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. إذن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لكنها ابتلاء وتمحيص واختبار. فبين الله عز وجل في هذه الآية وغيرها من الآيات أن السحر والساحر كافر بالله سبحانه وتعالى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، في كل أحواله في جميع شأنه لا يفلح أبدا، لا يفلح السحر. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، سبع مهلكات يهلكن العبد، قالوا ما هن يا رسول الله؟ أول ما قال الشرك بالله، ثم قارن معه، وذلك دليل على خطورته وعظمه، قال الشرك بالله والسحر. فهذا دليل على أن السحر ليس بالأمر الهين، بل لا يجوز فك السحر بالسحر بما يسمى النشرة، هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، والنبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يكون شفاء أمته فيما حرم الله سبحانه وتعالى. واعلم أن السحرة والكهان لهم علامات يعرفون بها، والقاعدة في هؤلاء أن كل أمر استغربت منه فاجعل في قلبك ريبة من هذا الذي يدعي أنه معالج أو طبيب أو قارئ للقرآن أو معالج بالرقية. إذا رأيت أمرا غريبا هذا يعطيك يعني انتباه وعلامة أنك لا بد أن تستفصل وتنتبه لما أنت مقدم له. لا تجعل هم الشفاء والبحث عن الشفاء ينسيك قضية التوحيد والبعد عن السحر. إذا قال لك ما اسم أمك فاعلم أنه ساحر. إذا سألك شيئا يذبح، يسألك ذبح ديك وذبح خروف ولونه كذا وصفته كذا، فاعلم أنه ساحر. إذا طلب منك تبييت شيء من الأشياء، أعطني غترتك، فانيلتك، شيء من ملابسك، ضعها عندي ليلة، فاعلم أنه ساحر. إذا قال أن له قرين من الجن يساعدونه فاعلم أنه ساحر. إذا ادعى علم شيء من الغيب وقال فلان هو الذي سحرك أو أن سحرك في المكان الفلاني فهذا ساحر. إذا تمتم بكلمات لا تفهم وأدعية لا تعرف المراد منها ولا بأي لغة فاعرف أنه ساحر. إذا دعا لك بشيء مما فيه شرك، تجدهم أحيانا يدعون بأسماء لا تعرف ما هذه الأسماء، هذه أسماء شياطين وجن يعبدونهم من دون الله يستحضرونهم، فاعلم أن هذا ساحر. وكما قلنا القاعدة في هؤلاء أنه إن رأيت منه شيئا غريبا فاعلم أن هذا فيه ريبة، لأن قارئ القرآن ما عنده إلا الرقية، يضع يده إن كان رجلا ويقرأ القرآن وهذا هو العلاج. وخير العلاج أن تعالج نفسك بنفسك وأن لا تسأل غيرك الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسترقون، لما ذكر صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال ولا يسترقون، يعني ما يطلبون يبحثون يطلبون الرقية. ضع يدك على مكان الألم واقرأ المعوذات، اقرأ الإخلاص، اقرأ آية الكرسي، اقرأ الفاتحة 7 مرات، عليك بسورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تستطيعها البطلة أي السحرة، القرآن كله شفاء. هذه الرقية الشرعية، وكذلك الأذكار النبوية التي ورد فيها الشفاء وأنها من الأذكار التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة المرض، هذه هي الرقية التي تنفعك. وكلما كان قلبك متوكلا على الله كانت هذه الرقية نافعة لك. أما أن ترقي وأنت ضعيف اليقين بالله وضعيف التوكل على الله ضعف نفع هذه الرقية. فينبغي على العبد أن ينتبه لمثل هذه الأمور التي هي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكما قلنا صور الشرك كثيرة ومنتشرة، كثير من الناس يقول لا إله إلا الله، لكن إذا ما حصته وجدت عنده من صور الشرك اللفظية أو العملية أو القلبية. ينبغي أن يكون التوحيد بقلوبنا وبألسنتنا وبأعمالنا كله لله سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب علينا التوسع في هذا الباب وقراءة الكتب في هذا الباب، وأفضل ما كتب في هذا هو كتاب التوحيد مع شروحه لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التوحيد وأن يميتنا على لا إله إلا الله. وهذا خاتمة دروسنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم بخير في جنات النعيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. ونشكر الشيخ إمام المسجد على إتاحة هذه الفرصة، وأسأل أخونا المؤذن أيضا وجميعكم أيها المصلون، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.